السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ الحمد لله بخير. نعم، عندنا يعني في كم سؤال بتجاوز ستة أو يزيد. تفضل. هذا الله فضلكم. هل ورد في حديث إنه سليمان عليه السلام يدخل الجنة آخر الأنبياء؟ لا. أيوه.